السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة الثانية من محاضرات العقيدة، وكنا نتكلم في المرة السابقة عن بعض أنواع العبادة لله عز وجل. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضي الإله السامع. ثم قال: وفي الحديث مخها الدعاء، خوف توكل كذا الرجاء. قلنا في الحديث مخها الدعاء، والدعاء كما ذكرنا عبادة لله عز وجل. الدعاء هو العبادة، وهذا من باب تعريف الكل بالجزء. الدعاء جزء، ليس كل العبادة. الدعاء هو العبادة، العبادة كل، فعرفنا الجزء بالكل. فتعريف الجزء بالكل هذا في لغة العرب لبيان أهمية الجزء بالنسبة للكل. فإذا عبرت عن الجزء بالكل، هذا يوضح أن هذا الجزء له أهمية عظيمة بالنسبة للكل، كما قال عليه السلام: الحج عرفة. وهل الحج عرفة فقط؟ الحج إحرام وطواف وسعي ووقوف بعرفة، لكنه جعل الكل هذا في الوقوف بعرفة. لما؟ لأنه أهم مناسك الحج، ولبيان عظمة هذا الركن بالنسبة لغيره من الأركان. وذلك قال: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وذكرنا أن العبادة أو أن الدعاء ينقسم إلى دعاء مسألة وإلى دعاء عبادة. دعاء المسألة أن تسأل الله جل وعلا ما تريده من خيري الدنيا والآخرة، ومن آداب ذلك أن تقدم بين يدي سؤالك اسما مناسبا من أسماء الله جل وعلا تتوسل به إلى الله عز وجل ليجيب دعائك. مثلا تقول: يا رحيم ارحمني، يا رزاق ارزقني. تقدم اسما مناسبا، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فتدعو الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. يا عزيز، ها، أعزنا بالإسلام، إلى غير ذلك. هذا الدعاء دعاء مسألة. ودعاء العبادة أنك تتقرب إلى الله عز وجل بمقتضى أسمائه. يعني لا تقول مثلا: يا سميع، هذا من أسمائه جل وعلا، لكن أنت تدعو الله عز وجل بمقتضى هذا الاسم وهو دعاء العبادة، فلا يخرج من فمك ما يكتب عليك. لما؟ لأنك تعلم أن الله جل وعلا سميع، ولا يرى منك ما يغضب الله عز وجل، لأنك تعلم أن الله بصير. إذن هذا هو دعاء العبادة، تعبد الله جل وعلا بمقتضى هذه الأسماء، فهو سميع، فأنت لا تتلفظ بشيء يغضب الله جل وعلا عليك، وكذلك لا تتصرف بشيء يغضب الله تبارك وتعالى عليك. هذا هو دعاء العبادة الذي ذكرنا. أيوة يجوز، وإن كان الأولى أن تدعو الله عز وجل بالوارد والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إن لم تستطع فادعو الله جل وعلا بما شئت من خيري الدنيا والآخرة، المهم أنك لا تدعو بإثم ولا قطيعة رحم. ها؟ هذا خطأ. يا الله، ها؟ بعدين عايز إيه؟ ما تقول يا الله، ماذا تريد؟ هذا خطأ، وهذا ليس ذكر، له ذكر وله دعاء وله جملة مفيدة. يعني جميع الأذكار جملة مفيدة، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، كلها جمل مفيدة. لكن تقول يا لطيف يا لطيف، يا رحمن يا رحمن، يا الله يا الله، بعدين عايز إيه؟ هل هذا ذكر؟ ليس بذكر. هل هذا دعاء؟ إذا كان دعاء ماذا طلبت؟ أنت ناديت، ولله جل وعلا المثل الأعلى، أنت عملت نادي بعض الناس، يا أحمد يا أحمد يا أحمد، وتظل تقول يا أحمد يا أحمد يا أحمد، يقول لك عايز إيه؟ هذا، أنت تنادي الاسم فقط. ماذا؟ لماذا تنادي؟ تسأل فسل. وهذا وعلى هذا لا يجوز ذكر الله عز وجل بالاسم المفرد، لا يجوز ذكر الله عز وجل بالاسم ليه؟ اسم المفرد اللي هو اسمه اللطيف الخبير العليم الحكيم. ما ينفع تذكر الله عز وجل كما يدعي البعض أن لكل اسم من هذه الأسماء خادم أو ملك أو ما شابه ذلك، وإذا ذكرت هذا الاسم ألف مرة أو أكثر أو أقل يأتيك الملك أو ما شابه ذلك، كل هذا من الترهات التي يخترعها الصوفية وغيرهم، وليس على هذا أثرة من علم ولا دليل صحيح في مثل هذا الكلام. وإن كان يستدل بعضهم على جواز ذكر الله عز وجل باسم المفرد بقوله تعالى قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. فقل الله، قالوا، يقول تعالى قل الله، يعني قل الله. هذا خطأ، لأن هذه إجابة لسؤال، باقي الإجابة موجودة في السؤال، فمن عادة العرب ألا تعيد ما ذكر في السؤال مرة ثانية في الجواب، كما تقول من أخذ الكتاب من هذه المنضبة وذهب به من هنا، تقول محمد، إيه محمد دي الإجابة، محمد أخذ الكتاب من المنضبة وذهب به من هنا كذا، لكن لا أعيد هذه الإجابة مرة ثانية لأنها ذكرت في السؤال. هذا من عادة العرب، تذكر الفاعل فقط الذي أتى بهذا الفعل المذكور في السؤال. فقل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قرصين الآخر، لا يقول الله، أي قل الله الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا، ليس معناه نقول الله نذكر الله عز وجل اسم مفرد، هذا خلاف لغة العرب. ونقول آتونا أو ائتونا بذكر واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ذكر الله عز وجل بالاسم ليه؟ بالاسم المفرد. طيب السائل يقول بعض الناس طبع ورقة فيها أسماء الله الحسنى أنها شفاء لأمراض، وأمام كل مرض يذكر اسم معين، يذكر هذا الاسم عدد من المرات. قل هذا ابتداع في دين الله عز وجل، هذا ابتداع في دين الله تبارك وتعالى. من قال له ابتداء أن هذا الاسم سبب في هذا الشفاء هذا المرض؟ إن قلنا أن فلان قرب ذلك، خلاص ذكر معين قاله كان سبب في الشفاء، نقول ماشي، لقوله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، وأردت عليه رقى الجاهلية قال لا بأس بها ما لم تكن شركة، فكل ده هنقول إيه؟ هنقول ماشي. لكن تعال هنا نقول مين قال إن الاسم المفرد هذا مشروع أنك تذكر به الله عز وجل؟ هذا لا يشرع أصلا تذكر الله عز وجل بإيه اسمه، فهذا ابتداع في دين الله تبارك وتعالى. التجربة لا بأس بالعمل بها ما لم تكن شرك، يعني أصلا واحد يقول لك أنا الدعاء الفلاني استعملته كان سبب في كذا، والآية الفلانية والسورة الفلانية قرأتها على الأمر الفلاني كان سبب في كذا، خلاص، فهذا من الرقى الجائزة، من الرقية الجائزة، طالما أنها من الوحيين أي من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ومن القرآن، طالما أنها كذلك ولا تعلق قلبك بها لكن تعتبرها سبب، وأنها من النصوص الواردة، وأنها باللغة العربية، فهذه مشروع. يبقى الرقية حتى تكون مشروعة تكون من خالص الوحيين، أن تكون باللغة العربية، ألا تعلق قلبك بها بل تعلق قلبك بالله وتعتقدها سبب، خلاص هذه يجعلها مشروع. بعض الناس جرب كذا في كذا قرأ كذا، لا بأس لا بأس من استخدام ذلك، خلاص ما اعتمادك على الله عز وجل، ما اعتقد أن هذا سبب من أزواج. زي واحد يقول لك أنا جربت الدواء الفلاني المرة الفلاني، خلاص. فالقرآن فيه شفاء للناس، وفيه أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت أنه كان يلقي به الناس من المرض، فيجوز أن يستشفى بالقرآن، يجوز أنه إيه؟ أن يستشفى بالقرآن. هذا التحديد هذا يخشى أنه يدخل في إطار البدع. بعضهم يقول تقرأ الآية الفلانية 7 مرات والسورة الفلانية 9 مرات والسورة والآية الفلانية 13 و67 63 وتعالى، ليش أدراك؟ يقول والله إحنا قرأناها على 67 مرة كانت سببا في شفاء، لما قرأتها على 67 مرة كانت سببا في شفاء، هنقول له هل السر في العدد؟ مش ربما في عدد من المرات بإخلاص قيل في ضمن هذه المرات كان سببا، ربما قيل 7 بإخلاص 9 بإخلاص 3 بإخلاص كانت سببا، فليس السر في العدد الذي وقفت عنده أنت، فهذا يخشى أيضا أن يدخل في إطار الابتداء. لا بأس، نعم لا يحدد عددا، ولكن إن حدد 7 و3 بالأعداد الواردة، لكن واحد يقول 67 وثاني يقول 69 وثاني يقول 37 يقول له تعالى جبت الأعداد دي منين، ماشي. لكن 7 فيه أدلة كثيرة، يقول 7 مرات كذا وإن كانت الأحاديث ضعيفة، يقول 3 مرات كذا ما في أحاديث صحيحة، فال3 و7 ذكرت في أحاديث، خلاص والله إن فعلت ذلك تيمنا بهذا لا بأس، لكن تبدأ تحدد لأعداد كذا ما ندري أنت جبتها منين، أقول هذا أيضا يدخل في إطار الابتداء. نعم والله ممكن أن هذا يعني تقديم وثناء على الله جل وعلا بأسماء الحسنى، لأنه بعد كذا بيدعو، خلاص يعني بعد هذا بيدعو يا ودود يا رحيم يا غفور، بعدين روح دعي اغفر لنا وارحمنا وتقبل منا، خلاص يبقى أنت قدمت الأسماء ثم دعوت، وإن كان الأولى أن تقدم بين يدي دعائك اسما مناسبا تدعو الله جل وعلا به، يا رحيم ارحمنا، ماشي إيه؟ يا ودود اعفو عنا كده، يا عفو اعفو عنا وهكذا. يقف ساكتا، يقف ساكتا، يرفع يديه التمين على الدعاء، ماشي، لأنه هذا يرفع الإمام فهو يرفع، والإمام يثني على الله جل وعلا بما هو أهله، والثاني مقر بهذا إلى أن يدعو فحيؤمن على دعاء أشهد أنا حق ومش عارف، هذا لم يثبت. طيب أنا قلنا أصلا من أنواع العبادة، وفي الحديث مخها الدعاء خوف، الخوف من الله عز وجل عبادة، والتوكل وهو عمل القلب أيضا على الله عز وجل عبادة، كذا الرجاء إحنا وقفنا عنده الرجاء. طيب قال أيوة من أنواع العبادة الرجاء، قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وقال تعالى من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. طيب وقال تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون، وغير ذلك من الآيات التي فيها رجاء العباد لربهم عز وجل. وفي الحديث أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي إيه؟ فليظن بي ما شاء، يعني إن ظننت خيرا فخير وإن ظننت شرا فإيه؟ فشر، ماشي. فإنت إن ظننت أن الله عز وجل سيوفقك في ذلك ورجوت توفيقه ووفقك، وإن ظننت أنه سيخذلك خذلك، فأنا عندي ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، ظننت أنه سيثبتك وسيوفقك فالله جل وعلا عند ظنك، وهذا عبادة لأن هذا رجاء إلى الله عز وجل أن يوفقك وأن يثبتك، هذا الرجاء عبادة لله عز وجل. لكن إن طرحت هذا الرجاء ولم ترجوه وخفت ولم ترجو فهذا مما لا شك يكون سببا في خذلانك. لا، مش ثقة في النفس، ثقة في الله، ثقة في الله أنه لا يضيع عبده ولا يضيع من توكل عليه ولجأ إليه وأناب إليه وأخذ بالأسباب قدر استطاعته. خلاص، يبقى الإنسان يأخذ بالأسباب قدر استطاعته خلاص، ويستسلم وأمر الله عز وجل هذا، ويرجو. هذا فيه التوكل، إنه أخذ بالأسباب الممكنة وقلبه اعتمد على الله عز وجل ورجى ربه عز وجل أن ييسر له. خلاص، إلى العبادات كلها متداخلة في بعضها، يدعو ويتوكل ويرجو. الرغبة والرهبة والخشوع لله تعالى عبادة، ورغبة ورهبة خشوع، أي من أنواع العبادة. الرغبة يرغب فيما عند الله، والرهبة يرهب من عذاب الله ويخشى من خشية الله. ومن أنواع العبادة الرغبة فيما عند الله عز وجل من الثواب، وهي راجعة إلى معنى الرجاء. يبقى الرغبة راجعة إلى معنى الرجاء، والرهبة راجعة إلى معنى الخوف، لأنه يخشى أو يرهب ما عند الله عز وجل من العذاب والعقاب. طيب، بهذه الرغبة وهذه هي الرهبة، وترجع في إلى الرجاء وإلى الخوف. الخشوع معنى التذلل والخضوع لله تعالى. قال تعالى في آل زكريا: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، وكانوا لنا خاشعين. وفي حديث الدعاء عند النوم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك، رغبة ورهبة إليك. وفي الحديث: خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي لله رب العالمين، وغير ذلك من الحديث. المهم أننا نعبد الله جل وعلا خوفا وطمعا، رغبة ورهبة، لا نعبده رغبة فقط دون الرهبة، ولا نعبده خوفا فقط دون الطمع. فمن عبد الله عز وجل بالخوف وحده فهو حروري. يعني ايه الحروري؟ اللي هم الخوارج، وهم زي المعتزلة الذين يكفرون بالايه؟ بالمعصية. هؤلاء قنطوا من رحمة الله، ارتكبوا المعصية كفروه واخرجوه من الايه؟ من الماء. يبقى هؤلاء عبدوا الله تبارك وتعالى بالخوف فقط، بالرهبة فقط، والآخرون عبدوه بالرغبة فقط، بالرجاء فقط، وطمعوا في رحمته ولم يعملوا بما أمرهم به. فهؤلاء عبدوه بالرغبة ولم يعبدوه بالرهبة، والآخرون عبدوه بالرهبة ولم يعبدوه بالرغبة فضلوا. لكن لابد من الاثنين، جناحان كما يقولون، جناح الخوف وجناح الرجاء. حتى يطير الإنسان لابد أن يطير بجناحين: رغبة ورهبة، خوف وإيه ورجاء، خوف وطمع، خوفا وإيه وطمع، وهكذا. فالتي تقول لا أعبدك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، إنما أعبدك إيه حبا في ذاتك، هذا قول باطل. لأن خير خلق الله كانوا يعبدون الله رغبة ورهبة، خوفا وطمع. الأنبياء وهم أفضل بني آدم، والله عز وجل فضلهم على سائر الخلق، يعبدون الله عز وجل خوفا وطمعا ورغبا ورهبا. طيب، خشية الله تعالى عبادة، مش رغبة ورهبة وخشوع والخشية. كما ما قال: ورغبة ورهبة خشوع، وخشية إنابة خضوع. يبقى الخشية عبادة، وهي مرادفة للخوف. يعني الرهبة والخشية والخوف كلها معاني مترادفة أو متقاربة. قال تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. وقال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. وقال تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما، واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا. وفي حديث أبي هريرة الذي أخرجه الترمذي والحاكم وحديث صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. اللبن هيعود في الضرع بعد ما طلع؟ مستحيل. فمستحيل هذا أيضا إذا بكى من خشية الله أن يلج ليه؟ أن يلج النار. لا يلج النار رجل بكى من خشية الله تعالى. شفت هذه الأحاديث التي تسمى أحاديث الوعد، أحاديث الوعد. أحاديث الوعد زي إيه؟ من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من صلى البردين دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله حرمه الله على النار، لا يلج النار رجل بكى من خشية الله. يعني أحاديث تحرم الرجل على النار بفعل من الأفعال وتوجب له الجنة بفعل من الأفعال، هذه أحاديث الوعد. يعني إن الله عز وجل وعدهم إذا فعلوا هذا الفعل وعدهم بالجنة ووعدهم بالنجاة من النار، يبقى هذه أحاديث ليه؟ الوعد. وهناك أحاديث الوعيد، الوعيد لا فيها التخويف، لا يدخل الجنة عاق، لا يدخل الجنة مدمن خمر، لا يدخل الجنة مثلا ديوث إلى غير ذلك. فيلج النار من فعل كذا، امرأة دخلت النار في هرة لها أطعمتها وتركتها تأكل من خشاش الأرض. فأفعال توجب النار، توجب ليه النار وتحرم الجنة، أي هذا توعد من الله عز وجل أن من فعل هذه الأفعال يعذبه ويحرم عليه الجنة. الأحاديث التي من هذا الصنف تسمى أحاديث الوعيد. عندنا أحاديث وعد وأحاديث وعيد، ما نجيش ناخد أحاديث الوعد وحدها خلاص وننسى أحاديث الوعيد خلاص. يبقى أحاديث الوعد جميعا لا تؤدي إلى مقتضاها. يعني إيه مقتضاها؟ يعني يتنفذ ما وعد به إلا باستفاء شروط وانتفاء موانع. قال: من صلى البردين دخل الجنة، من صلى البردين دخل الجنة، يعني صلى إيه وإيه؟ من صلى البردين دخل إيه؟ دخل الجنة، الفجر وإيه؟ ماشي خلاص. وبرضو كذلك من صلى العشاء في ايه؟ لا كأنه قام، لا احنا بنتكلم على دخول الجنة. نفترض ان صلى البردين ده صلى الصبح والعصر ده بس وما صلىش لا ظهر ولا مغرب ولا عشاء، يخش الجنة؟ صلى كل الصلوات وعاق الوالدين، صلى كل الصلوات وزاني، صلى كل الصلوات وسارق، يبقى مش لابد من ان يؤتي كل الواجبات اللي ربنا امر بها قدر استطاعته وينتهي عن المنهيات ان ربنا نهى عنها ويكون عامل ده، ويكون عامل ده، يبقى لابد من استيفاء شروط وانتفاء موانع. الشروط دي تحققها، ما ارتكبش، ما يتركش واجب ربنا سبحانه وتعالى اخر امر ايه ربنا امر به. طيب يبقى لو اذا استوفينا الشروط دي وانتفت الموانع يبقى هذا الامر يؤدي الى ايه؟ الى مقتضى. طيب وفي الصحيح: اني اخشاكم واتقاكم ايه لله، او ان اخشاكم واتقاكم لله انا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول. طيب يبقى ايه الخشية؟ عبادة. وكذلك الانابة، اي من انواع العبادة الانابة، ومعناها التوبة النصوح. انابة اي تاب ورجع، وهي الرجوع الى الله عز وجل. قال تعالى: وانيبوا الى ربكم واسلموا له، ارجعوا وايه وتوب. يبقى دي معنى الانابة. وقال تعالى: وما توفيقي الا بالله عليه توكل قلت وإليه أنيب أرجع وأتوب. فالتوبة عباد، فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلح. والخضوع أي من أنواع العبادة الخضوع، هو الخشوع والتذلل، وتقدمت الآية الأحاديث في هذا المعنى. والاستعاذة بالله عباد، تستعذ بالله من ايه؟ من كل مكروه، اي من انواع العبادة الاستعاذة، وهي الامتناع بالله تعالى والالتجاء اليه. قال عز وجل: اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال تعالى: وقل ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي اي يحضرون. فانت تستعذ بالله، فالاستعاذة اي يمنعك وانك تلجأ وتستجير به تعالى. وكما في الحديث: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، أو من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وكما في الحديث: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وكما قال: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. واضح؟ وكما قال عليه الصلاة والسلام: تعوذوا بالله من الفتن، تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. لا ما فيش كيف يعني، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك وبك منك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. وبك منك ليه؟ وبك منك بالضبط ليه؟ وبك أنت التي الذي تقدر كل شيء، فكل بتقديرك وقدرك، وأنت ها الذي ترفعه عني وحدك لا شريك لك. فأعوذ ها بصفات حلمك وعفوك من صفات غضبك وعقابك علي، أعوذ بك منك، فهو المنتقم ها وهو شديد العقاب، فأنت تستعذ من نقمته ومن بطشه برحمته، فأنت تستعذ به منه. طيب، وأيضا الاستعانة ها إياك نعبد وإياك نستعين، وهي طلب العون من الله عز وجل، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك، ونبرأ من كل معبود دونك ومن عابدي، ونبرأ من الحول والقوة إلا بك، فلا حول لأحد عن معصيتك ولا قوة على طاعتك إلا بتوفيقك ومعونتك. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول من حال لحال إلا بالله. وفي الحديث: احرص على ما ينفعك واستعن بليه بالله ولا تعجز، احرص على ما ينفعك واستعن، هذا هو موضع الشهد، واستعن به بالله. والاستغاثة نعم أنه يعينك يعطيك ماذا فأعانك به. والاستغاثة تستغيث به ها، أي من أنواع العبادة الاستغاثة به تعالى، وهي طلب الغوث من قلب خير أو دفع إيه؟ أو دفع شر. قال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وفي قوله تعالى: يا حي يا قيوم، من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض، برحمتك أستغيث. هو أيضا ورد في رواية: يا حي قيوم برحمتك أستغيث. وفي الصحيح في دعاء الاستسقاء الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، يعني أنزل علينا للغيث. والذبح أن تذبح تقربا إلى الله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، قل إن صلاتي ونسكي ذبحي، خلاص. وكما قال تعالى: فصل لربك وانحر، زي الأضحية وزي العقيقة وزي الهادي في الحج، تذبح لمين؟ انما تذبح للبدوي بقى شرك، خلاص. قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، حديث صحيح مسلم. النذر خلاص لله تعالى دون غيره من انواع العبادة النذر. والنذر نذر محرم. طيب، النذر أي من أنواع العبادة النذر لله تعالى، قال تبارك وتعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. وقال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقال تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وفي حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: لا أدري، ذكر اثنتين أو ثلاثا بعد قرنه. ثم يجيء قوم ينذرون ولا يوفون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، ويظهر فيهم السمن. يظهر فيهم ليه السمن؟ هذا الحديث أخرجه البخاري. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال عليه الصلاة والسلام: أوف بنذرك. إليه التخم، الكرش، ويظهر فيهم ليه السن. قال: شروط النذر لله، ومن شرط النذر لله تعالى أن يكون طاعة. من نظر أن يطيع الله فليه، ومن نظر أن يعصي الله فلا، ينسون يتذكرون. أن يكون مما يطيقه العبد، أن يكون مما يطيقه العبد، يعني لا نذر فيما لا يطيقه العبد، يعني لا يكلف الله نفسا إلا، وأن يكون فيما يملك العبد، خلاص، لا نذر فيما لا يملك ليه العبد. رابعا، أن يكون في موضع كان يعبد فيه، ألا يكون في موضع كان يعبد فيه غير الله تعالى أو ذريعة إلى عبادة غير الله. يعني أنت مثلا نذرت أنك تذبح ذبيحة لله، وعباد القبور يأتون بالذبائح عند القبور ويذبحونها في ساحات الموالد وما شبه ذلك ويذبحونها، لا تأتي أنت في هذه الأماكن التي يذبح فيها هؤلاء لغير الله وتذبح أنت لله. جاء رجل وسأل رسول صلى الله عليه وسلم وقال له: إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة. هيذبح إبل في حتة في مكان اسمه بوانة. قال: هل ذبح فيها لغير الله؟ قال: لا. قال: أوف بنذرك. ففهم هنا أن ليه حتى لا يكون هو فتنة لغيره، لا يكون هو فتنة ليه. وهذا باب عظيم. يعني مثلا إذا كنت أنت حتزور القبور، ما تروحش لا تزور الحسين ولا تزور بدوي ولا تزور كم، إذا افترضنا أن هي فيها. ليه؟ حتى وإن كان نياتك زيارة القبر مش نياتك تعظيم القبر، لكن حكون فتنة لغيرك، غيرك جاي مش دريان، أنت بتجاي ليه؟ فحكون فتنة ليه. ماشي. كذلك أنت جاي بتذبح في هذا المكان لله، لكن هو أصلا بيجي المشرك يذبح، فالجاهل يجي يراك يظنك تسبح ليه. هكذا، هذا باب عظيم ألا تكون فتنة ليه، لا لغيره. يبقى من شروط، نعم، باب سد الذريعة. ومن شروط النذر لله تعالى أن يكون طاعة، أن يكون مما يطيقه العبد، أن يكون فيما يملك، ألا يكون في موضع كان يعبد فيه غير الله تعالى أو ذريعة إلى عبادة غير الله. ولمن كان متعلقا بحصول شيء فلا يعتقد النذر تأثير النذر في حصوله. لمن كان متعلقا بحصول شيء، عايز ابنه ينجح، عايز ابنه يشفى، عايز الدرجة تجيله، مش عارف، عايز خير يجيله، فلا يعتقد أن هذا النذر يكون سببا في تحقيق مطلوبه، فإن الله عز وجل لا يجبره على شيء أحد، ولذلك ما قدره سيكون، نذرت أم لم. عشان كده إذا علقت النذر، أو معنى صح، نذرت وعلقت هذا الفعل الذي نذرته على شيء لله عز وجل، فهذا يستخرج من البخيل. هذه تستخرج من البخيل. ليه؟ هو مش عايز يقدم لله حاجة إلا لو ربنا يديله حاجة. يقول له: لو ربنا شفى ولدي أنا هتصدق بمثلا 200 جنيه 300 جنيه 1000 جنيه وخلاص. هو مش عايز يصدق ولا عايز يخرج لله إلا ما يديله. والله مش عارف، أنا لو نجحت حصون 3 أيام. يعني أنت مش عايز تدي لله عبادة لما يديك حاجة، يعني أنت عايز تدي حاجة أصول حاجة. عشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن هذا النذر نذر البخيل لا يغير من قدر الله شيء، لكن لو حدث اللي أنت علقت عليه النذر يوجب الوفاء بليه، لكن هذا النذر مكروه، وهو نذر ليه؟ نذر البخيل. لكن نذر المشرك ده انك انت تنذر للبدوي، خلاص لو ابني نجح هجيب للبدوي كذا، مش عشان نذرت للبدوي كذا، هذا يحرم الوفاء به، هذا لا يوفى ايه، نذر البخيل يجب الوفاء به. اما ولذلك طائفه من اهل العلم قالت النذر كله ايه مكروه، وطائفه قالت لا، يوجد من انواع النذر ما هو مستحب، لان الله تبارك وتعالى مدح الذين يوفون بالايه بالنذر، فهذا النذر يكون نذرا محررا الذي يحبه الله عز وجل، كما نذر عمر ان يعتكف في المسجد الحرام ليله، او تنذر انت انك تصوم 3 ايام، او تتصدق بمال، او من الطاعات دون ان تعلقه به، خلاص هذا النذر نذر محرر، كما قالت مريم نذرت لك ما في بطني محررا، ما قلتش يا رب انا لو ايه لو انت شفتني ولو كذا كذا الولح اعمله كذا، لا ما فيش، ما علقتش النذر بايه بشيء، تعليقه بشيء هذا يدل على البخل، هذا لا يغير مما قدره الله جل وعلا شيئا. أي نعم تنذر ما بشكر على نعمه جائز، يبقى نذر محرر بعد ما أتى، لا بعد ما شفيها، ما تقولش إن شفى، ما هذا نفس الكلام، لكن بعد الشفاء تصوم شكر لله، خلاص هذا خير، خلاص لا ما فيش، أنت ربطت دابلة ماشي. يبقى هنا شروط النذر. طيب يبقى بص هنا يقول أن يكون طاعة لله عز وجل، فالأول دليل إيه؟ لا نظر في معصية الله ولا في قطيعة رحم. الثاني أن يكون مما يطيقه العبد، حديث عقبة بن عامر قال نظرت أختي أن تمشي إلى بيت الله فأمرتني أن أستفتي الرسول صلى الله عليه وسلم فاستفتيت، فقال لي تمشي وتركب، مش قدرت تمشي، تمشي وتركب، ما في شيء وفاء فيما لا يقدر عليه أو لا يطيقه العبد. وأيضا حديث ابن عباس قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم فلا يقعد، يوقف على طول، ولا يستظل واقف في الشمس ما يقفش في الظل، ولا يتكلم ويصوم، يبقى واقف في الشمس ما بيتكلمش وصايم، نظر كده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فلا يتكلم، مش حاجة اسمها ايه صيام عن الكلام، وليستظل، مش حاجة اسمها يفضل واقف في الشمس، وليقعد، مش حاجة اسمها انك تتعبد بانك تفضل واقف، وليتم صومه. فأمره ان يفعل المشروع فقط وهو ليه الصيام، اما انك توقف في الشمس لا مش عبادة وليس المشروع، لا بدعة من الابتداع، خلاص، وانك انت تفضل واقف على طول ما تعودش مش عبادة، إلا إن كان وقوفا في الصلاة، لكن وقوف المجرد في غير الصلاة ليس عبادة ماشي، والوقوف في الشمس إلا إن كنت في حاجة وعمرة أضحي لمن أحرم، يعني اطلع يمشي في الليل، يعني على قول البعض أنت تمشي إيه وتلبي، لكن إنك أنت لا تستظل في غير ذلك ليس عبادة، وأنك تقوم في غير الصلاة ليس إيه ليس عبادة. فإذا فأمر عليه وسلم بترك ما لم يكن مطيقه ولم يكن مشروعا، وأمره بإتمام الصوم لكونه يطيقه ولكونه مشروع. وأما الثالث اللي هو أن يكون فيما يملك، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، الحديث أخرجه مسلم. نظر مثلا أن ربنا شفى ابنه أن يتصدق ببقرة صديقه، ماذا أنت تتملكها؟ لا وفاء، يروح يقول له بقى أنا نذرت أنك تصدق به البقرة بتاعتي، لا وفاء، لا نذر فيما لا يملك إيه؟ ما هو نذر أنه خلاص ما قالش، لو قال بقرة يبقى واجبت عليه، قال بقرة فلان أفسدت النذر أصلا، يبقى النذر ده مش مشروع من أصله. أما الرابع وهو أن يكون في موضع كان يعبد فيه، اللي هو أن رجلا جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، وقلنا بوانة ده اسم موضع بأسفل مكة أو وراء ينبع أو موضع بين الشام وديار بكر، فقال كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ فقالوا لا. فقال فهل كان فيها عيد من أعيادهم، مولد يعني بيعملوا فيه؟ فقالوا لا. قال أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، ماشي. وفي سد الذرائع إلى ذلك حديث النهي عن اتخاذ القبور مساجد، نهى عن اتخاذ القبور مساجد، ولعن من فعل ذلك مساجد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكرنا أن شروط النذر من شروط النذر الله تعالى أن يكون طاعة، أن يكون مما يطيقه العبد، أن يكون فيما يملكه، ألا يكون في موضع كان يعبد فيه غير الله تعالى، أو ذريعة إلى عبادة غير الله. ولمن كان متعلقا بحصول شيء فلا يعتقد النادر تأثير النذر في حصوله. ودليل ذلك حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره، إنما يستخرج بالنذر من البخيل. يستخرج بالنذر من الايه؟ البخيل. أنواع أخرى من العبادات الظاهرة والباطنة، يعني من العبادات الظاهرة والباطنة التسبيح، دي كلها أذكار مش كده، هتخش في الذكر، التسبيح والتحميد والتمجيد والتهليل والتكبير وتلاوة القرآن وتدبره وتعلمه وتعليمه وسائر الأذكار المشروعة، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبة الله تبارك وتعالى، والحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله، وغير ذلك من العبادات لا تخرج عما ذكرناه عن التعريف السابق، أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه ويرضاه الإله السامع من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وأن مناطها الذي لا قوام إلا به هو كمال الحب وغايته مع غاية الذل، وهذه لا تكون إلا إيه؟ لله. غاية الحب مع غاية الإيه؟ الذل. غاية الحب مع غاية الذل، هذا من أمنا. فالمحبة وحدها التي لم يكن معها خوف ولا تذلل كمحبة المطعم والمشرب والأهل والمال والولد وغير ذلك ليس بعبادة، وكذا الخوف بدون محبة للمخوف منه كالخوف من عدو أو غرق أو حريق أو نحو ذلك لم يكن عبادة. فإذا اجتمع في العمل اللي هو إيه؟ محبة والخوف كان عبادة لله تعالى، وإن كانت لغيره كانت لله فهي عبادة، وإن كانت لغيره فهو شيء. ولذا قلنا وصرف بعضها أي من هذه العبادات لغير الله كائنا من كان، ملك نبي شجر حجر أي حاجة، هذا شرك وذاك من أقبح المناهي. قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك أعظم الظلم، لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، ولا أعظم ظلما من شكاية العبد ربه الذي هو أرحم الراحمين فيما أصابه من ضر أو فاته من خير إلى من لا يرحمه ولا يسمعه ولا يبصره ولا يعلمه ولا يملك لنفسه ولا لداعيه من ضر ولا نفع ولا موت ولا حياة ولا نشور ولا يغني عنه مثقال ذرة. قال تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ولذلك لم تدع الرسل إلى شيء قبل التوحيد، ولم تنهى عن شيء قبل الشرك. وفي الصحيح من حديث ابن مسعود قلت يا رسول الله أي ذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. خلاص، يبقى احنا دلوقتي تكلمنا عن الايه؟ عن العبادة، وسنقف عند فصل في بيان ضد التوحيد وهو ايه؟ وهو ينقسم الى قسمين اكبر واصغر وبيان كل منهما. ماشي. سائل يقول: جرت العادة على انه عندما يشتري شخص شيئا جديدا كسيارة او شقة فانه يذبح ويفرق اللحم، هل في ذلك شيء منافي للشريعة؟ لا، إذا كان يفعل ذلك شكرا لله عز وجل يفعل ذلك شكرا لله، لا أنه يذبح دفعا للعين ودفعا للجن وأيضا تلطيخا للسيارة أو للبيت بدماء الذبيحة حتى يصرف العين، كل ذلك من الشرك، كل ذلك من الإيه؟ لكن لو ذبح شكرا لله فهذا مشروع، هذا ايه؟ مشروع. كالعقيقة مش بيذبح شكر لله عز وجل ووليمة ليه؟ ووليمة الزواج. وكذلك الوكيرة بنى بيت ولا حاجة فذبح وأطعم الناس، لكن ما يذبحش فوق السطح وخلي الدم يمشي على السطح كما يصنع هؤلاء، هذا من عادات الجاهل. طيب، وكذا إذا أصاب الشخص ابتلاءات متتالية كمرض وغيره فأنه يذبح، هل في ذلك شيء؟ نعم، لا شيء، إذا قصد بذلك أنه يتقرب الله عز وجل حتى إيه؟ حتى يشفيه. وقال عليه الصلاة والسلام: داووا مرضاكم بالصدقة، خلاص، فهذا في هذا المعنى ذبح وتصدق ليشفيه الله عز وجل، هذا جائز. مفاهيم يجب أن تصحح لسليل بيت العلم والتلقي الدكتور محمد علوي المالكي الحسني والحسيني خادم العلم الشريف. هل نقرأ هذا الكتاب؟ أتوجس منه، هذا رجل له معتقدات تخالف معتقدات أهل السنة في التوسل وفي غير ذلك من مسائل الاعتقاد، فيرجع. اسمه مفاهيم يجب أن تصحح الكتاب، وده محمد علوي المالكي خادم العلم الشريف. هل نقرأ هذا الكتاب أم لا؟ ائتيني بالكتاب أولا حتى أرى. سيقول أنا من عادة أن أصوم الاثنين والخميس والثلاث والثلاث الأيام القمرية من كل شهر، وأحيانا تكون هناك ظروف مرضية فأفطر الثلاث الأيام المتوالية من الشهر العربي، فهل يجوز لي أن أصوم بدلا منها أي ثلاث أيام عملا بحديث شريف من قول أبي هريرة أوصاني خليلي بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وحديث عبد الله بن عمر صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر، وليوجد تحرير هنا يأتي الثلاث القمرية؟ لا يوجد، أنا في تحديد للأيام القمرية فيحمل العام على الخاص، كان لا يدع صيام هذه الأيام القمرية، الرسول كان يضع احتمال هذه، وإن كان الحديث عام أنه يجوز أن يصوم ثلاثة أيام من أول الشهر أو من أوسطها أو من من آخر، فالأولى أن يصوم الثلاث القمرية، إن يعني عجز عن ذلك أو كان هناك عذر فليصوم أي ثلاثة أيام من من الشهر. واضح؟ السائل يقول، طيب الأول شوف سؤال هنا متعلق بالعقيدة، هل النذر بذبح خروف عند مش عارف إتمام أطفالنا حفظ القرآن خطأ من النذور المكروهة؟ لا، لأن هو ما قالش لو ابني حفظ القرآن حذبح خروف، لو قال كده هيبقى ده من النذر المكروه، لكن بعد ما يخلص يذبح شكرا لله، لا هذا من باب الشكر لله عز وجل والتقرب الله تبارك على بنعمه. ايوه مش نذر، النذر لا ياكل منه، النذر لا يؤكل منه، النذر كل الفقراء. انت سؤالك ايه؟ هو ذو الراجح ان الماء قسمين فقط، نجس طاهر، يعني ما فيش حاجه تقسيم الماء ثلاث اقسام طاهر وطهور وليس عليه وان كان ايوه ماشي أنا ماشي، هذا قول طائفة من أهل العلم فرق بين الطاهر والطهور، وأنا ذكرت هذا عندما أنا بشرح ذكرته يعني في الشرح بين. بعض الناس يقول أنه لا يجوز رفع اليدين عند الدعاء، هل هذا صحيح أم لا؟ لا غير صحيح، أحاديث كثيرة جدا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت أنه رفع فيها الدعاء، في الاستسقاء، في التضرع والاستنصار، في بدر، في غير ذلك، أرفع يده حتى سقط الرداء من عليه من على كتفي عليه الصلاة والسلام، ورفع يديه حتى شوهد بياض إبطيه وغير ذلك. نعم، لا في خطبة الجمعة لم يثبت أنه كان يدعو أصلا إلا في الاستسقاء.